بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تقسم ملوك سحرة العفاريت الماسونية الشيطانية تسلط العفريت الساحر العاشق الماسوني أو الشيطان المارد الساحر الملك العاشق الماسوني إلى قسمين. القسم الأول له علاقة بالزنا والفحشاء والجمال والعري والفساد، وهذا تجده في المريضة تكون من السلالة الزهرية المستهدفة من الدرجة الثانية أو أقل، أي المقصود منها هو الاستمتاع وجرها إلى أماكن الرقص واللهو وحب سماع الغناء الماجن وكثرة التزين بالكحل والعطور واللباس المتبرج لغير المحارم، ويكون عندها اعتراض عن الصلاة والأذكار وما يحول حول دين الله عز وجل، وعلو كبير في صدرها من أجل أن تتقبل أي نصيحة تخص دينها أو دنياها. القسم الثاني له علاقة بالكنوز والدفائن والزئبق الأحمر وباقي الثروات، وهذا يكون في الزهرية المستهدفة من الدرجة الأولى، أي أن العاشق الذي يطاردها ليس من قبيل الجمال ولا الفاحشة ولا الزنا بها، لأنه يعلم يقينا أن الله عز وجل منعه من ذلك منعا كليا قبل أن يكون من نصيب بلائها. وتجدها تنقاد إلى صلاتها وقرآنها وحجابها وحيائها ووقارها من غير ما يطلب ذلك منها أحد، وهذه منة الله عليها. وتكون في الغالب قد رأت النبي صلى الله عليه وسلم في منامها يكلمها ويصبرها بما هو سيكون قادم عليها في حياتها. فعشق هذا العفريت الساحر الملك الماسوني هو عشق لزئبقها ومائها الخارق ونحاسها الذهبي وياقوتها الأزرق ولبانها الخارق مع بقية الثروات التي خلقها الله عز وجل بداخلها، أي لا يمكن له أن يعيش إلا بهذه المواد الطبيعية الخامية النادرة. في نفس الوقت هذه المواد هي قوة ربانية وحماية لها من الأسحار الماسونية الفتاكة التي دبروها لها ولا تزال تدبر لها، وبها جعلها رب العالمين تبطل أسحارها من خلال نظرة بعينها أو مشيها في أماكن أسحارها أو لمسة من يدها. هذا العفريت الساحر الماسوني الملك العاشق يرى أن طريقة سحب هذه المواد منها هو أن يجعلها أول شيء تقطع صلتها عن شرب الماء، لأنه يعلم يقينا أن الله عز وجل قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبالماء تحيا كل خلايا الجسم، ومن ثم لن يتمكن من ممارسة نشاطه بارتياح بداخلها. بعدها يبدأ بتصفير وجهها وسائر جسدها من أجل أن يربط ذهابها وملازمتها بالطبيب حتى تقتل الأدوية الكيماوية كل خلايا جسمها. ومرض فقر الدم هذا هو من يسببه الخبيث، الخبيث هذا العاشق الماسوني هو من يسببه لها من كثرة ما يستجلب منها الزئبق الأحمر، فيسبب لها دوران في رأسها بشكل مستمر وسرعة في دقات قلبها حتى ولو أنها نائمة. وكذلك يقوم بشرب مائها الخارق المتواجد في مفاصلها، مما يسبب لها عياء دائما في أقدامها ويدها حتى تبتعد عن صلاتها وشرب مائها. فأنصح هذه الأخت أن تشرب يوميا لترين من الماء الطبيعي، وهذه الأخت سبحان الله تجدها دائما عندها أحاسيس بالأشياء قبل وقوعها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.